السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا عند قول الله جل وعلا في الآية 27 من سورة الروم، يقول الله جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. الله جل وعلا يضرب الأمثال ليقرر حقيقة إما غائبة عن الخلق وإما أضلتهم الشياطين عنها، ليقرر لهم التوحيد. ومن الأمثلة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن الله ضرب في القرآن قرابة 1000 مثل. ومن صيغ العرب في تقدير حقيقة ما أنهم يضربون مثلا يقصدون به تقدير هذه الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بتعقل الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا قال بعض السلف: إن من لا يفقه ما ضرب الله لعباده من الأمثال فهو في غاية الجهل وأتم الإدبار. ولهذا لما نسمع المثل الذي يضربه الله: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذه الآية أراد الله بها تقرير حقيقة التوحيد التي هي أصل الأصول وأساس السعادة وركن صلاح الدارين. فالله سبحانه وتعالى يقول: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يعني مثال من أنفسكم تحسونه في أنفسكم أنتم، وتأنفون من أن يكون لكم ذلك، تقبح عقولكم أن ترضى بمثل ذلك. ما هو هذا المثل؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين هو العبد الذي يملكه الإنسان، الرق عجز حكمي سببه الكفر. فكان المسلمون إذا أسروا الكفار فهذا الأسير إما أن للإمام أن يفتديه بمال من قومه، وله أن يقتله إذا رأى مصلحة عليا للدولة، أو أن يكون ملك يمين، بمعنى أن الإنسان وكانت توزع الأسارة على الغانمين من ضمن الغنيمة فيكون هذا ملك يمين. وكان هذا إلى وقت قريب، يعني أقل من 100 سنة كان موجود، قبل أو في أوائل عهد الملك فيصل عندنا في السعودية كان ملك اليمين موجود، وكان في بعض البلدان العربية وبعض البلدان الأفريقية موجود، ويقال إنه موجود إلى الآن والله أعلم. فملك اليمين العبد بالنسبة للذكر، والأمة بالنسبة للأنثى. يقول الله جل وعلا: ملك اليمين هذا لما يكون عندك مال، فهل ترضى أن يكون عبدك يشترك معك في هذا المال تصرفا ومقاسمة، أو أنه يشترك معك في التصرف في دارك أو في فراشك وزوجتك، الأصل أنه المال فيما ملكت هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، والرزق يكون أصله المال ويتبعه ما يكون من المتع. فهذا العبد هل ترضى أن يكون شريكا لك، يقاسمك في مالك، يتصرف في مالك كما تتصرف أنت، بحيث أن الإرادة التي تكون منك في تصريف هذا المال، هل ترضى أن يكون العبد الذي تملكه أنت لك مشارك كنفسك؟ لا شك أنهم يأنفون ويقولون بلسان حالهم ولسان مقالهم لا نرضى بذلك. هذا معنى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء أي في التصرف والمقاسمة، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الشريك الآن إذا كان معك شريك في هذه الدار فأنت تخاف أنه يبيع، كما أنك لك الحق في ذلك أنه يؤجر وأنت لم ترضى. فالخوف الذي يكون الخوف الطبيعي الذي يكون من الإنسان على ماله، هذا معنى تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي تخافون أن يقاسموكم أموالكم. وقال بعض أهل العلم تخافون أن يرثونكم الأموال ويتركون أموالك أولادكم، كل هذه معاني صحيحة، لكن المعنى الكلي للمثل هو هذا. إذن ما دام أنكم تستنكفون هذا وتأبونه ولا ترضونه، فكيف الذي له ملك السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وله التصرف المطلق وله الملك المطلق، كيف تشركون معه غيره؟ كيف تشاركون الله، تشركون أحدا مع الله في حقه الخاص الذي هو الألوهية؟ فأنتم تقولون أن الله ربنا، خالقنا، مدبرنا، رازقنا، منزل المطر علينا، فكيف تشركون معه غيره من الآلهة من الأصنام والأوثان؟ هذا معنى هذه الآية. ولهذا قال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون، أي لا من كان عاقلا عقلا يؤول به إلى الصواب فإنه لا يرضى أن يكون حاله كحال العبد الذي يشاركه في ماله. فكيف تتعقلون، فلماذا لا تتعقلون في صرف الإلهية والعبادة لله الذي لا شريك له في ملكه؟ ولهذا ويدعون من دون الله إلى أن قال فما وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، أي هؤلاء لم يتعقلوا، لم يتبصروا، لم يسمعوا إلى ما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي لون لهم ألوان الحجج في تقرير التوحيد وقرأ عليهم هذا القرآن. ولو كان لهم عقل يعقلون به لتعقلوا ولتركوا الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم، لكنهم اتبعوا أهواء أنفسهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فمن اتخذ إلهه هواه فإنك لا تملك له شيئا. هذا معنى بل اتبع الذين، لأن بل هي يسمونها إضراب عن المعنى السابق لتقرير معنى آخر، وهذا معناها يعني بل هؤلاء لا يعقلون ولا يتعقلون، إنما يتبعون أهواءهم في ما تهواه أنفسهم، وما وجدوا عليه آباءهم. ولهذا قوله بغير علم، هم لا علم لهم أصلا، وإنما هو هذا لا مفهوم له، كما في قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ليس هناك أصلا برهان أن مع الله آلهة، بل البرهان الحقيقي والحجة الدامغة أن الله واحد لا شريك له، وإنما هذا من باب التقرير أنه لا علم لهم، لا علم لهم فيما هم فيه، إنما هو هوى مجرد وشبهات ورثوها من الآباء، فهم على ضلال مبين. ولهذا قال فمن يهدي من أضل الله، إلى أحد، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية في القرآن على نوعين، هداية البيان والإرشاد، هذه للرسل ولأتباعهم، إننا نبين يعني الحق والباطل، لكن التوفيق والإلهام والسداد هذا إلى الله جل وعلا. فمن الناس من يسمع الحجة فتقوده إلى الحق، ومن الناس من يسمع الحجة فتقوده إلى الباطل، يستمر على الباطل، فأنت لا تهديه. ولهذا الهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم ولأتباعه الذي من الدعاة هي الدلالة والإرشاد. أما الهداية المنفية في القرآن فهي دلالة التوفيق والسداد والإلهام، وما لهم من ناصرين إذا نزل بهم عذاب الله الذي أخبرك الله به في آيات أخرى في الدنيا أو في الآخرة، كما سيكون لهم من العذاب اليقيني في الآخرة، فحينئذ ليس لهم لا ناصر لا مجير لهم من هذا العذاب، لن يجدوا ملتحدا، لا هروب، لا فدية، لا شفاعة. هذا معنى وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي سدد وجهك، صوب وجهك، اتجه إلى الدين الحقيقي، وهو أمر في وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به أمر له ولأمته. فأقم وجهك للدين، الدين هو الإيمان والإسلام والإحسان وتوابعهما من فروع الإسلام. حنيفا من الحنف وهو الميل، أي حنيفا مائلا إلى الدين الحق، إلى الحنيفية التي جاء بها إبراهيم، التي هي أن الآلهة الحقيقية، أن العبودية الحقيقية هي لله، وأعني مائلا عن الشرك قائما بالتوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فطرة الله منصوب على الإغراء، أي يلزم فطرة الله، تمسك بفطرة الله، بفطرة الله. وفطرة الله هي ما فطره، ما فطر الخلق عليهم من أنهم متعبدون لله. ولهذا لو ترك الإنسان ونفسه وجاءه الهدى لم تحتوشه الشياطين يمينا ويسارا، فإنه يكون على الفطرة. لهذا قال إني خلقت، كما جاء في الحديث، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، اجتالتهم أي دفعتهم من التوحيد إلى الشرك. ولهذا كان كفار قريش على التوحيد حتى جاء عمرو الخزاعي من الشام وحسن لهم عبادة الأصنام، وقال إنها تقربكم إلى الله زلفى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من أله الآلهة في قريش. فالشياطين من الإنس ومن الجن يزينون للناس الباطل ويصرفونهم عن الحق، يضلونهم عن الهدى ويجرفونهم إلى الباطل. فإذا الفطرة الحقيقية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل يسلمانه لأنه أصلا مفطور على الإسلام. والله ذكر في سورة الأعراف إن الله أخذ على الخلق وهم في ظهور أن ذريات في ظهورهم أخذ عليهم الميثاق، وهو أن الله واحد لا شريك له، وأن عبادة ما سواه من أبطل الباطل وأضل الضلال. هذا معنى فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله. خلق الله هنا هل هو الدين؟ قيل بهذا وهو قول جمهرة من السلف أن خلق الله الذي خلق، يعني بمعنى أن الله خلقكم على الفطرة، فيكون المعنى لا تبديل إخبار، لكنه إخبار بمعنى الأمر، مثل والوالدات يرضعن أولادهن، أي ليرضعن أولادهن. فهنا أي لا تبدلوا خلق الله بأن تنتقلوا من الحنيفية من التوحيد الذي فطركم الله عليه إلى الشرك الذي هو دين الشياطين وأتباعهم من الطواغيت. وقيل إنه هو إخبار على حقيقته، والمعنى أن هذه هي فطرة الله، وأن هذا هو دين الله التي هي ركزت في النفوس، لو تركت وجاءها ما يذكرها بهذا العهد. ولهذا كان من بقي على فطرته استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عرف أن هذا هو الحق. فملك الروم لما سمع عرف أن هذا هو الحق، وإنما خاف على سلطانه. ملك الحبشة لما سمع الهدى وقرئ عليه القرآن استجاب وأسلم. وهكذا هذا دين الله الذي لا تبديل له. ولهذا قال ذلك الدين القيم. هذا يدل على أن القول الصحيح في لا تبديل لخلق الله أنه هو الدين، لكن القول الثاني لا تبديل لخلق الله أي لا تغيروا خلق الله، فيكون هنا إخبار بمعنى الأمر، لا يمكن أن يأتي إخبار فقط. وش معنى؟ معناها أنكم لا تخصوا الحيوان ولا تسموه في وجهه كما أخبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد علينا الاستدلال بهذه الآية في العمليات التجميلية. هذه استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على هذا التفسير الذي هو على ظاهره. نقول الآية تحتمل هذا وهو معنى صحيح، وتحتمل هذا وهو معنى صحيح، وهذا من أدلة القائلين بأن التجميل الذي فيه تغيير لخلق الله أنه لا يجوز. والله جل وعلا أخبر عن الشيطان ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله إلى آخر الآية التي في سورة المائدة. فهي من إعجاز القرآن أنه يدل على معان متكاثرة لا تناقض بينها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، لأنهم لا يعلمون. نفع عنهم العلم لأنهم غلبوا أهواءهم واتبعوا آباءهم ولم يهتدوا بما جاءهم من الحق والبيان. منيبين إليه، الإنابة إلى الله هو الرجوع. ولهذا إلا من جاء بقلب منيب، وجاء بقلب منيب أي رجاء. والرجوع إلى الله يكون بالقلب ويكون يكون باللسان، ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. يكون باللسان أنك إذا وقعت في زلل أنك تتوب إلى الله، تستغفر من ذنبك، تعظم الله جل وعلا. وبالقلب أنك تعود إلى خشية الله وإلى الخوف منه وإلى التذلل والتعظيم والرهبة منه. وأما الجوارح أنك تسدد نفسك إلى ما أرشدك الله من طاعته والبعد عن معصيته منيبين. ولهذا جاء بعطف البيان واتقوه. التقوى هي ترك الأوامر واجتناب فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأقيم الصلاة إنما وإن كانت من الإنابة بل هي أعظمها وهي أعظم التقوى بعد التوحيد، إنما نص عليها للاهتمام بها ومعهودات القرآن أنه يذكر الخاص بعد العام، فالمراد الاهتمام به وإظهار عظم شأنه. وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، أي الذين اتخذوا مع الله آلهة، والمراد هل هم اليهود والنصارى؟ قال بهذا بعض من أهل التفسير، ولكن الصحيح أنها على عمومها اليهود والنصارى وعباد الأوثان وكل من خرج عن دائرة التوحيد. ولهذا وصفهم وبينهم من الذين فرقوا دينهم. اليهود أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم تفرقوا، والنصارى تفرقوا إلى أحزاب وشيع، وكل طائفة خرجت عن الحق تجد بين بينها ومن النزاعات ومن الاختلافات ما يجعلها في ضياء في ضلال عن الحق، لأن الحق واحد، فإذا خرج الإنسان من الحق وقع في الباطل، والباطل ظلمات بعضها فوق بعض. وأيضا أن هؤلاء فرقوا دينهم وفارقوا دينهم أيضا الذي هو دين الحق. ولهذا جاء في قراءة سبعية إن الذين فارقوا دينهم كانوا شيعا أي أحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية وفي آيات أخرى. فرحون أي يظنون أنهم على حق ويدافعون عن هذا الحزب وعن هذا الدين، وتزين لهم الشياطين أنهم على باطل، فيظنون أنهم في هذه الحياة على خير وهم على شر ومآلهم إلى شر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. لما أمر الله جل وعلا بالإنابة بين أن الإنابة اختيارية، وهذه لأهل التوحيد الذين يوحدون الله جل وعلا في الرخاء والشدة، الذين يطيعون الله جل وعلا في البأساء والضراء وفي حال الغنى وفي حال الصحة. لكن هناك إنابة جبرية، وهي وإذا مس الناس ضر، إما مرض وإما جدب وإما ريح في البحر، فإنهم ينيبون إلى الله ويرجعون إلى الله، كما أخبر الله جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، أي راجعين إلى التوحيد إلى الإخلاص. ولهذا ذكرنا قصة عكرمة وكيف أسلم، ذكرناها بالأمس وقبله. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، أي رفع عنهم هذه الضراء، رفع عنهم هذه البأساء، وجاءهم الرخاء وجاءتهم النعمة، إذا فريق منهم بربهم مشركون. هؤلاء هم كفار قريش. وهناك وهذه الآية تحذير أيضا للعبد المؤمن أنه إذا أصابه الخير منع وإذا أصابه الشر جزع. هذا ليس من شأن المؤمنين، وإنما هذا من شأن الكافرين. وأما المؤمن فشأنه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبر به القرآن كما في سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فأولئك لهم مغفرة وأجر كبير، بعد أن ذكر في الآية كما ذكره هنا أن شأن الكفار الكافر أنه إذا مسه الخير رجع عن إلى, إلى, إلى الشرك، وإذا مسه الضر دعا الله منيبا إليه، هذا شأن الكافر في الأصل. فإياك أيها المؤمن أن تقع في جنس ما وقع فيه الكفار، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن حال المسلم عجبا لأمر المسلم، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فحال المؤمن أنه مع الله جل وعلا، إن أصابته مصيبة صبر واسترجع وسأل الله جل وعلا أن يعوضه خيرا أو أن يرفع عنه مصيبته، وزاده ذلك تضرعا وتذللا إلى ربه. وإن أصابه خير فرح بذلك فرح من لا يفرح فرح الأشر، وإنما يفرح الإنسان الذي يدفعه إلى طاعة الله وإلى شكر الله جل وعلا. ليكفروا بما آتيناهم، كما قلنا في سورة العنكبوت، اللام هنا لام العاقبة أو لام كي، فإن قلنا لام العاقبة أن الله استدرجهم بهذا ليزداد كفرهم، ولأنهم ظلموا أنفسهم هم. أما إن قلنا لام كي أي أن الله استدرجهم بهذا كي يزدادوا كفرا إلى كفرهم. فتمتعوا فسوف تعلمون، هنا تهديد، مثل قوله جل وعلا ذق إنك أنت العزيز الكريم. أم أنزلنا عليهم سلطانا، السلطان إذا جاء في القرآن معناها الحجة البرهان، أي هؤلاء الذين أشركوا بك يا نبي الله هل لهم سلطان؟ ليس لهم سلطان. المراد هنا بالاستفهام الإنكار، أنه ليس لهم سلطان، ليس لهم حجة تتكلم تنطق بأنهم على حق، إنما هم على باطل. ليس لهم برهان إلا اتباع ما عليه الآباء، كما قال إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، في الآية اللي بعدها وإنا على آثارهم مقتدون. فهم لا يتبعون إلا هوى مجرد وتقليدا محض باطل دفعهم عن التوحيد إلى الباطل. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، هذا شأن الخلق مؤمنهم وكافرهم، إذا أن الناس، ولهذا عبر بالناس، فرحوا بها الفرح الطبيعي. كل إنسان حينما يصيبه رخاء، تصيبه نعمة، فإنه يفرح بها، وهذا أمر محمود. الله جل وعلا قال قل فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن الشأن هو أن تستقيم على طاعة الله ولو ارتفعت منك هذه النعمة، بل إنها تدعوك وتحدوك إلى التوبة إلى الله، وأن تعلم أن ما أصابك إنما هو من نفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما الكافر أو من له فيه شبه بما عليه الكفار، فإن الله أخبر عنهم وإن تصيبهم سيئة، أي جدب أو قحط أو مصيبة أو مرض أو فقر، بما قدمت أيديهم، أن السيئة المصائب سببها أنت أيها العبد، وهذا كثير في القرآن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، لأن الله جل وعلا لما أمر نبيه في غزوة أحد الرماة أن يمكثوا على جبل الرماة، فلما رأى بعضهم أن الغلبة للمؤمنين نزلوا ليقتسموا الغنيمة أصابهم ما أصابهم، فإنما هذا هو بسبب عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هم يقنطون، أي القنوط هو اليأس والجزاء والخروج عن منهج الله، هذا شأن الكافر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين أهل الإيمان كما أسلفنا قبل قليل. أولم يروا، يعني ما الذي جعلهم يقنطون؟ أولم يروا، تقرير الاستفهام هنا تقريري، أولم يروا أو لم يعلموا هنا، يرى بمعنى العلم هنا لأنها تأتي بصرية وتأتي بمعنى العلم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، سبق معنا مثل هذه الآية، يبسط أن يوسع ويقدر يضيق لحكمة يعلمها الله جل وعلا. إن في ذلك، أي في تنوع الأحوال وبسط الرزق لبعض وتضييقه لبعض، لعلامات لقوم يؤمنون بالله جل وعلا وأن له الحكمة المطلقة وأنه له أن يتصرف في ملكه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فآت ذا القربى حقه، ونقف عند هنا لأني أشوف النوم يتناوب الإخوان، ومن يعني لو، لأن هذا الدرس ليس أفطر يعني جبرا على أحد، وإلا فأنا أحب يعني ألا أطيل في الكلام، ولكن بودنا أن نأخذ يعني في هذا الشهر الكريم أكثر من سورة لعل الله سبحانه يوفقنا ويسددنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. فإذا وعظت فأوجز، لكننا في مقام علم، يعني هذا الذي جعلنا نتكلم كثير. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في لعن الله زوارات القبور؟ نعم، ألا أصح قولي أهل العلم. وما كان الصحابيات يزورن قبره عليه الصلاة والسلام، ما دام أنه نهاهن عن ذلك. أما بالنسبة للخلاف بين أهل العلم، فالخلاف يعني لا يسوغ العمل ما دام أن هناك دليل واضح وسلطان دامغ. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وهل يعتبر من تغيير خلق الله؟ الله جل وعلا أمرنا باتباع نبي صلى الله عليه وسلم، وأمره واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى أرخوا اللحى، في أحاديث صحيحة وكثيرة. وهو عليه الصلاة والسلام كان له لحية كثة كان لا يأخذ منها شيئا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، ما معنى رغم أنف؟ يعني هذا الدعاء يراد به الحث، أسلوب في اللغة يراد به التقبيح لهذا الفعل الذي يدركه رمضان ولم يغفر له، يدرك أبويه فلم يغفر له، بمعنى أنه كان عليه أن يجتهد في رمضان ليغفر الله له ما تقدم من ذنبه من صيام أو من قيام، هذا معناه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أعمل في مؤسسة عسكرية والتحقت بالعمل وأتقاضى مرتبا، لكن لم ألتحق بالدورة التدريبية وهي شرط من شروط العمل، فما حكم العمل وما حكم المال الذي أخذه؟ إذا كنت تقوم بالعمل كما ينبغي وتلتزم به ولا تقصر، فإن شاء الله أنك بهذا مأجور، والمال الذي تأخذه حلال. أما والله إذا كنت مقصر، أو أنهم أوكلوك إلى آلات ولا تعرف أن تديرها لأنك أخليت بهذا الشرط، وهذا الشرط من مقتضياته إتقان العمل، فاتق الله وأترك هذا العمل واستبدله بغيره. الشأن هو إتقان العمل، هذا أهم شيء. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة سنة الفجر في البيت أم في المسجد، علما أنه إذا صليتها في البيت فإنه يفوتني فضل الصف الأول؟ في الوقت الحالي يعني البيوت ابتعدت عن المساجد، فكونك تكون قبل الأذان وتكون في مقدمة الصف هذا أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد أسلفنا القاعدة التي تقول الفضيلة المتعلقة بذاتها أولى من المتعلقة بمكانها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة للأجداد؟ ليش؟ للأجداد الجد. لا، الأجداد الحقيقة أنهم من الوالدين، فيجب عليك أن تنفق عليهما، ولهذا الأصول والفروع لا تدفع لهما الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إمام مسجد يحمل المنهج الأباضي، فما حكم الصلاة خلفه؟ ما دام أنك لا تعلم أن عليه بدعة مكفرة ولم تجد يعني إمام على السنة فلا حرج في هذا، ما دام أن الصلاة قائمة والقراءة قائمة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ضابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أن يكون أمرك بالمعروف ونهيك بالمعروف، لا يترتب عليه فساد أكثر، لأن النهي عن المنكر له حالات: إما أن يزول فهذا واجب، وإما أن لا يزول ويترتب عليه من الفساد أكثر، فهذا واجب الامتناع منه في هذه الحالة، كما ذكر ذلك ابن تيمية، والله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال للصحابة: اتركوه، أي الأعرابي، لأنه سيترتب عليه حين زمروه وزجروه مفاسد، منها توسيع رقعة البول في المسجد. نعم. تابع لنفس السؤال، يقول: هل كل خطأ أنصح صاحبه أم لا؟ لا، إذا كان هذا الخطأ مخالف للدليل، أما إذا كان لأنه خالفك في المذهب فلا، إذا كانت المخالفة للقرآن وللسنة وأنت بصير طالب علم متمكن تعرف الدليل للقول الذي عليه دليل والقول الذي لا دليل عليه، وإلا لا زال السلف في خلاف في بعض الفروع، وابن مسعود جمع أتم في خلف عثمان في منى، ولما قيل له وكان يرى القصر هو السنة فقال: إن الخلاف شر، إن الخلاف شر. يعني عرف من معهودات العلماء أن الخلاف السائغ يقره بعضنا على بعض، مثل الاختلاف في الجهر في البسملة، الاختلاف في الوضع اليد في الصلاة، هل هي على الصدر أو فوق السرة، اختلافات كثيرة يعني ما ينبغي التشنيع فيها والخلاف فيها. في القرن السادس انتشر هذا في عصر ذلت الأمة ومن التتار، وكانت بسبب التعصب المذهبي، التعصب المذهبي مخالف لمنهج القرآن ومخالف لمنهج السنة، نحن نتعصب لما دل عليه القرآن وما دل عليه السنة، وهذا لا يكون لكل أحد، لا يكون إلا للعلماء والدعاة الذين يعرفون الخطأ الذي يكون فيه الإنكار. ولهذا قال أهل العلم قاعدة فيها من التفصيل ما لا يسع الكلام فيه، إنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، أما الاختلاف فلا، لا هذه القاعدة لا ليست على حقيقتها، لأن الاختلاف منه ما هو مذموم، الاختلاف منه ما هو مذموم، لأنك تخالف تعصبا وأنت ظهر لك دليل من القرآن أو من السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم التدريس في مدارس الأطفال الذين هم دون سن السادسة مع وجود بعض المنكرات في بعض الفصول مثل الموسيقى؟ على كل حال يعني ما نترك خير لأجل شر يسير، إذا ما استطعنا نحاول، الآباء يحاولون نصيحة المدير، وإذا ما انتصح وما وجد مدرسة أخرى فإننا لا نترك أولادنا من التعليم بسبب هذه الموسيقى، إنما ننبه أولادنا على أن الموسيقى حرام وأن الأغاني التي فيها طرب حرام، ونبين لهم هذا بالدليل، ونقول يعني لا يترك الخير لأجل شر لا نستطيع أن نزيله، والتعليم ضرورة. نعم. لأن أنا أتكلم عن هذا، لا تظنون يعني أن كل بلدان المسلمين على مرحلة واحدة، هناك ضرورات يعني ابتليت بها المجتمعات المسلمة، إنما واجب الآباء والأمهات التلقين، تلقين التربية، التربية وإظهار أن الإنسان سيجد في هذه الدنيا ابتلاءات وشهوات محرمة، وإذا وجدها فإنه يعمل فيها مقاصد الشريعة، هذا هو الواجب. يعني لا نتوقع أن نجد قرية مثالية لا يعصى فيها، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجدت معاصي خاصة ثم علم بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام فيها الحد، كيف مثل هذا العهد الذي كثرت فيه المغريات والشهوات إلى آخره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أتى المسجد وقت نهي عن الصلاة هل يصلي تحية المسجد؟ على القول الراجح نعم، على القول الصحيح الذي تدل عليه العموم المحفوظ الذي محكم، أنه إذا دخل فهي من ذوات الأسباب فيصلي، نعم يصلي ركعتين، لأن ليست تطوع مطلق وإنما هي تحية مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد، فهذا عموم محكم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: بإذن الله غدا ذاهبون إلى مكة وزوجتي أتاها الحيض، فما العمل؟ وشوف، وهي تدخل في الإحرام معكم في الميقات وتذهب معكم وتنتظر إلى أن تطهر ثم تفعل ما يفعل المعتمر، وإذا هذا إذا كان أنتم بتجلسون حتى تطهر، فإذا كانت مرتبين رحلتكم على أنه لا يمكن في وقت لا تتمكن منه من فعل العمرة فهي لا تدخل في العمرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أشتغل سائق تاكسي على الخط ويوجد العديد من المطاعم في الطريق وحسب عادة السائقين يقوم صاحب المطعم بإعطائهم وجبة مجانيا أو مبلغ رمزي في سبيل أن يقف عنده، فهل يجوز لي الأكل أو أخذ المال؟ لا حرج في هذا، هذا من باب السعي، يعني يجيب لهم، يجيب له زباين ويأخذ نصيبه، هذا من باب السعي، باب الحلال، باب الرزق الحلال إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: زوجتي أرادت أن تضحي، فهل عند التسمية في الذبح أقول اللهم هذا عن زوجتي؟ إذا أردت، هي ميتة؟ لا ما قال ميتة، قال موجودة وكلتك. نعم، وكلتك أن قلت هذا فحسن، ما قلت هذا فتكفي النية. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز بناء ميادين كرة قدم واستئجارها بالساعة؟ بشروط أن لا يعملوا أن لا يلعبوا وقت الصلوات، يعني أن تضبطهم بالضوابط الشرعية وأن لا يكون فيه كشف للعورات. فالأصل الحل، الأصل أن يعني هذا من اللعب المباح، بس بشرط لا يلهيهم عن طاعة، أن لا يكون هناك اجتماع على منكر مثل موسيقى أو أغاني، وأن تشترط عليهم أن ما يكون فيه كشف العورات، يعني تشترط عليهم أن يكون اللباس مغطي إلى أسفل الركبة، إلى ما أسفل يعني مغطي للركبة، الركبة فما فوق إلى السرة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل من زكاة على ثمار الزيتون إذا كانت بعلية أو مروية؟ أي نعم، لأنها تجف وتكال وتدخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز تخزين الخضروات والتمور في موسمها على أن أبيعها بعد انتهاء الموسم بسعر أزود مع العلم أن الكمية قليلة؟ والله إذا وجد في السوق وفرة في التمور فهذا ليس من الادخار، أما إذا تواطأ التجار على هذا فهو من الادخار المذموم، الاحتكار المذموم. المحتكر لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار أن تحتكر السلعة وقت حاجة الناس إليها حتى يضطروا إلى شرائها بسعر أغلى من سعرها الحقيقي، فهذا أنت ونفسك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أنت مفتي نفسك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: طالب يدرس في بريطانيا ونظرا لحاجته للمال فهو يعمل في شركة وظيفتها تأمين ملاعب كرة القدم، حيث يقومون في يوم المباراة بتفتيش الجمهور والموظفين الذين نقوم بتفتيشهم، موظفين في المقاهي وبعض محلات بيع لحوم الخنزير والمسكرات، فما حكم عملي؟ ما فهمتنا السؤال، ما فهمنا سؤالك حبيبي. السؤال يقول السائل: هل يجوز قطع الأشجار المثمرة مثل النخيل والزيتون لغرض بناء مسكن أو مبنى للتجارة، علما بأن الدولة تمنع ذلك؟ ما دام أن ولي الأمر يمنع ذلك، إذا كان في ملكك الخاص واحتجت إلى هذا فاجتهد أنك تستأذن السلطات في هذا، لأن هذا يعني ما منع منه السبب، منع منه لمصلحة الجماعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن نرفع أيدينا عندما يدعو الشيخ نهاية الدرس؟ يعني هو شوفوا الإخوان، يعني ننبهكم إلى مسألة، يعني بعض الناس عنده نفور من شيء اسمه منع السلطان، يعني هو أنت لو فكرت بعقل لماذا يمنع السلطان؟ أنا أعرف بعض البلدان لأنه يخشون، وهذا حصل عندنا في المملكة، يعني فيه عواقب سيئة حقيقة، يعني ينتقل البستان إلى من زراعي إلى سكني في فترة زمنية، يعني تنتهي الزراعة خاصة في البلدان النيلية التي فيها مياه مثل مصر مثلا، يعني مصر من البلدان التي يجب أن على أهلها أن يستغلوها في الزراعة وأن لا يتركوها للبناء. فالإنسان أيضا لأن البناء يطغى، ثم تكون هناك أوقات يحتاج الناس فيها إلى ما يقتاتون فلا يجدون. الزراعة يعني من أهم المهمات، هذا سبب ترى منع بعض البلدان أنك إلا يعطونه مقدار، يعني المزرعة مثلا يعطونه 10% من نسبة المزرعة، فيا أخي التزم بهذا الأمر، يعني إذا زراعية فالتزم بهذا، لأن مصلحة، هذه مصلحة، لأنه ما الفائدة من التصحر؟ الله جل وعلا أمرنا بالزراعة، والزراعة فيها خير. وأنتم تجدون أن بعض البلدان الكافرة ترمي القمح في البحر لتزيد السوق، لو أن المسلمين يزرعون ما احتاجوا إلى الاضطرار من الشراء من هؤلاء. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن نرفع، سبحان الله، يعني الذي يتأمل الشرع حينما أمر بطاعة ولي الأمر يظن أنه هذا من باب العبودية، لا، من باب النظر إلى المصلحة العليا للأمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز أن نرفع أيدينا عندما يدعو الشيخ نهاية الدرس؟ أي هذا من الدعاء المطلق، ترفع فيه اليدين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نحن نشتغل بمصنع يداوم 12 ساعة. جزاك الله خير، ذكرتنا بالدعاء. الدعاء طيب في هذه الأوقات وفي كل وقت. هذا السؤال قال: نحن نشتغل بمصنع يداوم 12 ساعة ويوفر المصنع الوجبات وكافة الوسائل، سؤالنا أننا نقوم بشحن جوالاتنا في المصنع مع العلم أننا نستخدمها أحيانا في العمل لصالح المصنع، فما حكم شحن الجوالات؟ استأذنوهم، اخرجوا من الحرج بالاستئذان. الحمد لله المسلم كيس فطن، وإلا بدون هذا هناك في حرج، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه وإن كان قليلا. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله كثيرا، الحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، اللهم اغفر لنا ما أخرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله، اللهم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم، اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم في طاعتك وتقواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم فرج هموم المسلمين، اللهم نفس كرباتهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم نفس كرباتهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم أنزل على إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي أركان وفي العراق، أنزل عليهم أمنك، اللهم أنزل عليهم أمنك، اللهم أنزل عليهم أمنك، اللهم ارفع عنهم ما أصابهم من الضراء واللأواء، اللهم ارفع عنهم ما أصابهم من الضراء واللأواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أعداء المسلمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم وندرأ بك في شرورهم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زلزل الأرض تحت أقدام أعداء المسلمين، اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسه، اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كتاب الإعلام، اللهم إنا نعوذ بك من شر كتاب الإعلام يا حي يا قيوم. اللهم ادفع عنا شرهم وضررهم وفتنتهم، اللهم ادفع عنا شرهم وضررهم وفتنتهم بقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ديننا يصاب في ثوابته يا حي يا قيوم، اللهم عليك بمن أصاب ديننا، اللهم عليك بمن أصاب ديننا، اللهم عليك بمن أصاب ديننا، اللهم ادفع عنا فتنتهم وشرهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج هموم الحاضرين، اللهم فرج هموم الحاضرين، اللهم أنزل علينا وعلى المسلمين وعليهم سعادة وسرورا وحبورا وبهجة وتنفيسا للكربات وتفريجا للهموم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم تب علينا في هذه الأيام، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا واعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وذرياتنا وأهلنا وأحبابنا يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.